موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها أول الرسل. أول الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى الأرض هو نبي الله نوح عليه السلام. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وجاء في حديث الشفاعة فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول: لست هناك، ويذكر ذنبه فيستحي: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. والحديث متفق عليه. فنوح هو أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.